الحقيقة أن وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أنها وسيلة إما للإصلاح وإما للإفساد حسب ما ينشر فيها ويقال ويذكر. ومن الصحفيين من يستعمل أو من يتخذ ما يقوله العلماء من كلمات أو إجابات وسيلة لما يريد، فتجد العالم مثلا يقول كلمة ثم ينشر عنوان كبير فوق هذه الكلمة لكلمة واحدة وردت في كلام العالم من أجل ما يريده هذا أو يأتي الجواب ثم ينقل مضمون الجواب على وجه محرف، على وجه محرف ليس هو الذي في ظن الجواب. وهذا شيء شاهدناه ورأيناه، ولهذا أنا أقول للإخوان الحقيقيين ليحذروا هذا العلم، هذا العمل، وليكونوا أمناء فيما ينقلونه عن العلماء سواء كان ذلك في إجابات الأسئلة أو في الكلمات، وأن يجعلوا العناوين مطابقة تماما لما في ظن المكتوب عن العالم، لأنهم مسؤولون عن ذلك عند الله عز وجل يوم القيامة. ثم إن يقول إنهم إذا سلكوا هذه الطريق فإن الناس ربما يكفون أيديهم عن مشاركتهم في الكلمات أو في الإجابات، لأن الناس يبقون غير واثقين بما يكتبه هؤلاء الصحفيون فيحجموا عن مشاركتهم في هذا. وبهذه المناسبة أود أن أحث إخواني عن العلم على الكتابة إذا سنحت لهم الفرصة في الصحف وفي المجلات، لأن شغل هذه الكتابات على العلم المفيدة الموجهة خير من ملئها بما لا فائدة فيه، بل أحيانا يكون بمليه مضرة. كتابكم الله ولا تتعلي بكثير من يرغبون الكتابة أو كتبوا فلم تقبل كتاباتهم. من أحد الإخوة يقول: لا يخفى فضيلتكم ما يمر به إخواننا من الجزائر منذ زمن، وفي هذه الأيام قد تكالبت عليهم المؤامرات الجريئة من كل مكان. السؤال: هل نحن محاسبون على عدم دعائنا لهم؟ وهل من الواجب أن يوجه أئمة المساجد للدعاء لهم لعل الله أن يفرج كربهم؟ من حق المسلم على أخيه أن يدعو له لتفريج الكربات وكشف الغموم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا تداعى له إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد للسهر والحمى. فالواجب علينا نحن أن نسأل الله سبحانه وتعالى في كل حين وفي كل وقت أن ينصر الإسلام ومن قام بالإسلام، وأن يحضر كل من ناوى دعوة الإسلام أو ناوى المسلمين، لأن لهم حقا علينا، ولأن خذلان المسلمين في أي بلد من بلاد العالم هو خذلان لنا في الحقيقة، وانتصار المسلمين في أي بلد من بلاد العالم انتصار لنا. فالواجب أن يدعو الإنسان دائما بأن ينصر الله الإسلام والمسلمين في أي مكان، وأن يقتل أعداءهم المتربصين بهم الجوائر. والإنسان البصير العاقل إذا سمع الأخبار عرف كيف يكيد أعداء المسلمين للمسلمين بكل ما يستطيعون من قوة، وربما يسخرون بعض الناس لخدمة ما يريدونه في المسلمين، وهذا كله منشأ الغفلة عن زوجها في كتاب الله عز وجل.

من يعرف الثلاثة الذين يتخلقوا عن أرض الجبل؟ سؤال كم قم ذكر الخير؟ نعم أحسن رضي الله. هؤلاء الثلاثة هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر المسلمين بهجرهم، ولكن ماذا أثر على الهجر؟ أثر إنابة إلى الله ورجوعا إليه، ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وأيقنوا ذلك ثم تاب الله عليه. لكن إذا كان هذا فاسد، إذا هجرناه لا يزيد إلا فسوقا وتمردا وكراهية، فإننا لا نترك، لا نترك. على العكس بعض الناس والعياذ بالله قد مات للغيرة في قلبه، فليس عنده ولاء ولا براء، كل الناس عنده على حد سواء، حتى الكافر لا يرى البراءة منه. ولقد سمعنا من يقول إن المؤمنين واليهود والنصارى كلهم أصحاب دين سماوي، يعني على زعم أن هذا الخلاف بين اليهود والنصارى والمسلمين كالخلاف بين الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، يعني خلاف مذاهب، وهذا ضلال مبين. فمن زعم أن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هناك دين مقبول عند الله فقد كفر والعياذ بالله. أديان اليهود والنصارى اليوم ليست مقبولة عند الله وليست دينا مستقيما، كما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. إذن هؤلاء القوم الذين ماتوا غير من نفوسهم وصاروا لا ولا ولا براء والناس عندهم سواء، لا شك أنهم على ضلال، وأن الواجب عليهم أن يتوبوا مما هم عليه، وأن يعرفوا من يستحق الولاء ممن يستحق البراء. هناك قسم ثالث من الناس، القسم الثالث من الناس الولاء والبراء من هم على الحق يقولون بالعدل ويقولون به ويقولون نحن نبرأ من كل عمل لا يرضي الله ورسوله، نبرأ من كل عمل لا يرضي الله ورسوله. أما العامل فإننا لا نبرأ منه براءة مطلقة إذا كان مؤمنا، بل نواليه على ما معه من الإيمان والعمل الصالح، ونبرأ منه على ما معه من الفسق والمعصية، ونكون بذلك قد قلنا العدل وقمنا بحبه. وهؤلاء هم الذين سلكوا منهج أهل السنة والجماعة، ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الفاسق الملي، ونعمل الفاسق الملي الفاسق الذي على ملة الإسلام، يعني أنه مؤمن لكن عنده فسق، يرون أنه لا يقصد إلى الإيمان، بل هو إما مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان سابق لكبيرته. لهذا يجب أيها الإخوة أن نكون معتدلين في حكمنا على الناس وفي حكمنا على أنفسنا حتى لا ندور فيما نحكم به. فصار أقسام نفس الولاء والبراء ثلاث: أولا غالي مفرط، والثاني مفرط متهاون، والثالث معتدل. فالأول من يبرأ من كل شخص ولو كان مؤمنا فاسقا يبرأ منه براءة مطلقة، والثاني من لا يبرأ من أحد قد مات غيره واستوى عنده المؤمن والكافر، والثالث من يقول الحق ويقوم بالقسط. فيقول المؤمن الذي عنده فسوق نبرأ منه بقسطه ونوليه بإيمانه ونعطي كل ذي حق حقه، وهذا هو الحق، وبذلك نكون معتدلين فيما نحكم به لأنفسنا وعلى غيرنا. جزاك الله خيرا. سماحة الشيخ، لدي أكثر من سؤال يسألون عما ظهر في الآونة الأخيرة من تحزب المسلمين أو توزعهم إلى فرق كجماعة الإخوان، جماعة السلفيين، جماعة التبليغ إلى آخره، وكل جماعة تسب الأخرى وتكفر الأخرى وتفسق إلى آخر ما هنالك. فعلنا أن نسمع من سماحتكم في هذا المقام، جزاكم الله خيرا. أقول إن هذا من المؤسف كثيرا أن يرغى بين إخواننا المسلمين مثل هذا التطرف في المذهب الذي يذهب إليه. فالأمة الإسلامية يجب أن تكون أمة واحدة. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فهذا هو المبدأ الإسلامي، أن تتفرق الأمة الإسلامية على دين الله وفي دين الله عز وجل. وأما هذا التفرق الذي يستلزم تضرير الآخرين أو تفريقهم أو تكثيرهم أحيانا فهذا لا يجوز أبدا. وأنا أقول: كل إنسان فهو قابل للخطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون الذين يدعون عن خطأهم. فإذا رأينا من إحدى الجماعات إذا رأينا خطأ فالواجب أن نكلمهم بالخطأ حتى نتفق وإياهم على كلمة سواء، وأن نبين الخطأ، لا أن نجعل من هذا الخطأ وسيلة إلى سبهم وشتمهم وتحذير الناس منهم. وهذه الجماعات التي أشار إليها السائل يجب أن تكون جماعة واحدة، جماعة واحدة على كل الجهاد وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، الناقص يكمله الكامل، والكامل يشكره الناقص إذا بين له نقص. وأما أن ينفر بعضنا عن بعض ويطب بعضنا بعضا ويسلم بعضنا بعضا فهذا خلاف ما جاء به الإسلام. وأنتم تعلمون أن الإسلام يحارب كل ما يوجب الشتات والتفرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا تعبدوا على بعض، وكونوا عباد الله إخوانا